بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب السرية التي قبل نجد. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد، فكنت في من بلغت سهامنا 12 بعيرا، ونفلنا بعيرا بعيرا، فرجعنا 13 بعيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب السرية التي قبل نجد. نعم، التي قبل نجد. باب السرية التي قبل نجد، أي السرية التي بعثت إلى قبل نجد، أي إلى جهة نجد. والسرية هي القطعة من الجيش التي ترسل لمهمة ثم تعود إلى الجيش، فهي قطعة منه تنفرد أو تذهب منه إلى جهة معينة لمهمة معينة ثم ترجع. وهذه السرية كان فيها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقال إنهم كانت سهامهم 12 بعيرا، وأنهم نفلوا بعيرا بعيرا فرجعوا ومعهم 13 بعيرا. السهام هي التي تقسم على الغانمين، وهي الأربعة الأخماس هذه تقسم على الغانمين، فنصيب كل واحد من الجيش 12 بعيرا، والتنفيل هو الشيء الزائد على الأسهم التي تكون توزيع الأربعة الأخماس، وهي من الخمس، أو هو من الخمس أي التنفيل. والسهام هذه مستحقة ومتقررة لهم، أما التنفيل فإنه شيء زائد على ذلك، وهو من قبيل الأمور التي هي ليست لازمة، ولكن الإمام يعطيها أو رئيس سرية إذا كان مفوضا في ذلك يعطي يعني هذا الشيء الزائد الذي يختص به من يقوم بمهمة خاصة من أجل بذله ومن بذل عنائه وجهده، يعطى تنفيلا أي شيء زائدا على الغنيمة. والغنيمة تكون من الإمام أو من رئيس الجيش أو ممن يعني أو رئيس السرية التي تنفرد من الجيش. وما يحصلونه هو للجيش، ويقسم على الجيش، كما أن ما يحصله الجيش يدخل فيه هؤلاء الذين ذهبوا وهم سرية، فإنما يحصله الغانمون أو ما يحصله الجيش فإنه للجميع، السرية الأصل والسرية، وما تحصله السرية فإنه يكون أيضا للجيش ولها، ولكن الانفراد إنما يكون بالتنفيل الذي يحصل من رئيس الجيش أو من رئيس السرية إذا جعل ذلك إليه. نعم. قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد، فكنت بعث رسول الله سرية قبل نجد، يعني أنها قطعة من الجيش أرسلها إلى قبل نجد، وقبل نجد يعني جهة نجد، ونجد المقصود به الأماكن المرتفعة، الأماكن المرتفعة يعني هما كان شرق مكة وجنوبها، فإن هذه أماكن عالية ويقال لها نجد، لأن النجد هو المرتفع، والغور وتهامة هي المنخفض، ولهذا يقال لمن مشى في تهامة أتهم، ومن مشى في نجد يقال له أنجد، أنجد وأتهم، أنجد إذا سار في البلاد النجدية أي التي هي الأماكن المرتفعة، وأتهم إذا سار في البلاد المنخفضة التي هي تهامة. فكنت فيها فبلغت سهامنا 12 بعيرا. نعم 12 بعيرا، ونفلنا بعيرا بعيرا، فرجعنا 13 بعيرا. يعني السهام وزيادة التنفيل 12 سهام وواحد تنفيل، فصير مجموع 13 بعيرا. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عن حماد، حماد يحتمل أن يكون بن سلمة وأن يكون بن زيد، لأن أبو النعمان روى عنهما جميعا، وعوف بن أبي جميلة روى عنه جميعا. حماد بن سلمة ما أخرج له البخاري في من هو؟ صح، حماد بن سلمة أخرج له تعليقا، إذن هو حماد بن زيد، ولكن عوف شيخ للاثنين، ومحمد بن فضل تلميذ للاثنين، والبخاري رحمه الله ما خرج له مسندا، وهذا مما هو مسند، فإذن هو حماد بن زيد. عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني، عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم. قال حدثني عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حينا ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم له. ثم باب قدوم، قال باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. الأشعريون من أهل اليمن، فذكروا أهل اليمن بعد الأشعريين من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص. وذكر في هذا الحديث أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، وقال أولا في حديث أشار إليه ولم يسقه ولكنه ساقه في مكان آخر، وهو الذي فيه أن الأشعريين إذا أرملوا يعني جمعوا يعني أزوادهم أو فضول أزواجهم ثم قسموها بينهم جميعا، فيكون الذين ليس معهم شيء يكون لهم نصيب ممن له ممن معه شيء، وهذا يعتبر يسمى المواساة، يعتبر يسمى المواساة، يعني يواسي بعضهم بعضا، يواسي بعضهم بعضا، فيجمعون يعني هذا الذي بقي من أزواجهم، فيكون بعضهم انتهى زاده وبعضهم لم ينتهي زاده، فالذين بقي معهم أزواج يجمعونها ثم يقسمونها على الجميع، ثم يقسمونها على الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بعد أن ذكر حالتهم وطريقتهم التي ذكرها وأنهم يجمعون أزواجهم ويقسمونها، قال: هم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم، يعني لهذه الخصلة العظيمة التي قاموا بها، وهي المواساة لغيرهم ممن لم يكن معه زاد أو ممن انتهى زاده. فهذه الطريقة التي هم عليها هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده قال: قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حينا ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم له. ثم ذكر هذا الحديث في قدوم أبو موسى وأخيه وأنهم جاءوا من اليمن، ففيه ذكر الأشعريين وذكر اليمن، لأنه أبو موسى الأشعري ومعه أخوه وجاءوا من اليمن، ولهذا قال ذكر الأشعرين قوم الأشعرين واليمن وأهل اليمن. فيعني فالأشعرين نجي أن أبو موسى الأشعري من هذه الجماعة وأخوه كذلك وأهل وقد جاءوا من اليمن وهم يمنيون. فذكر أنهم قدموا وهذا هو المطابق للترجمة قدوم الأشعريين وأهل اليمن قدوم الأشعريين وأهل اليمن لأن فيه القدوم. وقال إنهم لما قدموا ورأوا أن ابن مسعود وأمه يعني يدخلون ويخرجون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وملازمتهم لبيت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنا نظن إلا أنهم منهم يعني ما كانوا يظنون بهذا الصنيع وبهذا الفعل إلا أن ابن مسعود وأمه أنهم من أهل البيت أي من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهم وخروجهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر. عبد الله بن محمد الجعفي المسندي وإسحاق بن نصر عن يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة وهو زكريا بن أبي زائدة يحيى بن زكريا عن أبيه عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن أبي موسى عبد الله بن قيس. وأخوه يعني هنا ذكر أن معه أخاه وسبق أو سيأتي في حديث أن معه أخوان وهما أبو بردة وأبو رهم. قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ثم قال باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. ثم ذكر هذه الترجمة باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم. وقد ذكر وقد مر حديث في هذا فيه الكتابة يعني إلى كسرى وقيصر. وهنا أورد هذا الحديث عن أبي بكرة وليس فيه التنصيص على الكتابة ولكنه ذكر في باب الكتابة لأنه ذكر قصة كسرى الذي كتب له الرسول صلى الله عليه وسلم والذي كان لتكبره وتجبره مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه أن يمزق الله ملكه فهلك وهلك ابنه ولم يبقى في أسرته أحد من الرجال فملكوا ابنته. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات كسرى من يعني مقامه فقالوا ابنته أنهم ملكوا ابنته فقال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا الحديث يقول أبو بكر رضي الله عنه نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات كسرى وأنهم ملكوا ابنته فقال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ويقصد بذلك أنه لما خرجت عائشة رضي الله عنها من مكة وذهبت إلى الكوفة لتصلح بين أهل الشام وأهل العراق وكانت على جمل فحصل وقعة يعني في ذلك الوقت سميت وقعة الجمل. وكان أبو بردة رضي الله تعالى عنه أبو بكرة رضي الله عنه يعني ترك الذهاب مع هذه يعني هذه الجماعة لما سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث يدل على عدم جواز تولية النساء في الولايات العامة أو الخاصة التي تكون النساء مرجعا فيها للرجال, التي تكون النساء مرجعا فيها للرجال لا يولينا لا ولاية عامة ولا ولاية خاصة كإمارة قرية أو بلد أو مقاطعة, وكذلك أيضا لا يولينا القضاء. ولهذا النسائي رحمه الله في كتاب القضاء أورد هذا الحديث, وأن النساء يعني لا يولينا الحكم, أو لأنهن أهل لسنا أهلا للولاية الحكم بأن يكن قاضيات, فهن لا يكون لكون لهن ولاية عن الرجال, ولكن يكون لهن ولاية عن النساء في الأمور التي تخص النساء, الأمور التي تخص النساء, ويكون فيها نساء كالمدارس وغيرها, فإنه يولى بعضهن على بعض, ولكن كونهن يولين على الرجال هذا هو الذي لا يجوز, وهو دليل على عدم الفلاح, وهو دليل على عدم الفلاح لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. ثم قوله كلمة, يعني هذا فيه أن الكلمة تطلق على الكلام, الكلمة تطلق على الكلام كما أنها تطلق على الكلمة المفردة فهي تطلق على الكلام. فهذه قول هذه الكلمة أو كلمة يعني هذا الكلام الذي لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة, هذا الكلام هو الكلمة, يعني يقصدها شيء يعني ليس كلمة واحدة وإنما هي كلمات متعددة أطلق عليها كلام. مثل ما يقال فلان ألقى كلمة, والكلمة مكونة من شيء كثير. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد على كل شيء ما أخر الله باطل, فأطلق على هذا الكلام أنه كلمة. وابن مالك يقول في الألفية كلامنا لفظ مفيد فاستقم, واسم وفعل ثم حرف الكلم, واحده كلمة والقول عام, وكلمة بها كلام قد يؤام. هذه الجملة الأخيرة في البيت الشطر الثاني, وكلمة بها كلام قد يؤام, يعني قد يراد بالكلمة الكلام, قد يؤم يقصد, قد يقصد بالكلمة الواحدة الكلام الذي هو ليس كلمة واحدة. نعم. قال حدثنا عثمان بن الهيثم عن عوف ابن أبي جميلة العرابي عن الحسن ابن أبي الحسن البصري عن أبي بكرة نفيع بن حارث رضي الله عنه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال سفيان مرة مع الصبيان. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب رضي الله عنه قال أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. ثم ذكر هذا الحديث عن السائب يزيد من طريقين, وأنه كان مع الغلمان والصبيان الذين يعني ذهبوا يتلقون الرسول صلى الله عليه وسلم عند قدومه من تبوك. وسائب بن يزيد هو من صغار الصحابة, وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنوات, وقد جاء في صحيح البخاري وغيره أنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. حج بي يعني حج به أهله حجة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنوات, وهو من صغار الصحابة, وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا السن, وهي كانوا يستقبلون الرسول صلى الله عليه وسلم في ثنية الوداع عند مقدمه من تبوك, يعني في السنة 9, فكان يعني معهم. وثنية الوداع هي يعني هذا يفيد بأنها من جهة الشمال, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء من تلك الجهة. وقد جاء أو ذكر أن ثنية الوداع هي من جهة مكة، وأن الذي يأتي إلى مدينة يعني يمر بثنية الوداع، والثنية هي التي تكون بين الجبلين، هو الطريق الذي يكون بين جبلين. فيحتمل أن يكون يعني في الشمال ثنية وفي الجنوب ثنية، ويحتمل أن تكون ثنية واحدة ولكنها تلتقي يعني فيها ما يعني يكون من جهة الشمال وما يكون من جهة الجنوب، بأن يكون هناك طريق يعني يذهب بينهما ثم ينقسم إلى قسم يذهب إلى جهة الشمال وقسم يذهب إلى جهة الجنوب. ويكون هذا من جنس ما جاء في مكة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل من كذا وخرج من كذا، دخل من كذا وخرج من كذا يعني المدينة. ومعلوم أن كذا الذي من جهة جنوب مكة، والذي هو مكان سهل يعني مكان يعني سهل، إذا خرج منه فإنه يتجه إلى جهة الشمال ويتجه إلى جهة الجنوب. يعني كذا هو مكان الخروج، كذا مكان الخروج، وكذا مكان الدخول. وخروجه يعني يكون من جهة غير جهة الدخول، ولكنها يعني تنتهي إلى جهة الدخول وإلى جهة أخرى، بأن يكون يذهب إلى جهة الجنوب ويذهب إلى جهة الشمال إذا خرج من كدى. نعم. والحديث أورده هنا في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ما يتعلق بالكتب، إلا أنه يعني كون جاء من تبوك ويعني وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كاتب في تلك السنة، وكاتب الملوك في تلك السنة وكذلك قبل ذلك. فهذا هو الوجه الذي ذكر الحافظ أنه المناسبة لذكر هذا الحديث فيما يتعلق بكتابة كتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن مديني عن سفيان ابن عيينة عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد الله بن محمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن السائب قال رحمه الله تعالى باب مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته، وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة فما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. ثم ذكر في باب مرض الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته يعني ما يتعلق بمرضه صلى الله عليه وسلم ووفاته في هذا الحديث، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وذكر السم الذي نهش عليه الصلاة والسلام من الشاة التي سمت يعني في يوم خيبر، وأكل منها وكان يحب الذراع، فلما نهس منها نهسه كلمه الذراع وقال إنه مسموم، فكف عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجاه الله، ولكنه بقي عليه أثر هذه النهسة من ذلك السم حتى مضى مدة طويلة. وأخبر عائشة رضي الله عنها في مرض موته بأنه لا يزال يجد يعني أثر تلك الأكلة التي أكلها في خيبر من السم، وأنه لا يزال يجد أثرها، وأنه قال هذا أوان انقطاع أبهري، والأبهر هو عرق يعني في الظهر يعني يتصل بالقلب إذا انقطع أو كذا انتهى فإنه يعني يموت صاحبه. فأخبر أو هل الحديث فيه شيء عن مرضه وما يتعلق بمرضه وأنه حصل له يعني هذا الشيء الذي هو بسبب حصل مرض وأن أثر تلك الأكلة السابقة التي مضى عليها 3 سنوات أنه يجد أثرها يعني أثر تلك الأكلة وأنه توفي عليه الصلاة والسلام وهو يخبر بأنه وجد أو أنه لا يزال يجد أثر تلك الأكلة التي أكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن الزهري هذا يعني متصل بالإسناد الذي قبله وقد سبق شرح الحديث الذي قبله وهو قد ذكره بالإسناد وذكر الحديثين بعده بنفس الإسناد ذكر حديثين بعده بنفس الإسناد أحال على فيهما على الإسناد السابق وهما يعني عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله معليش عن الزهري عن عبيد الله الذي سيأتي عن ابن عباس والثاني عن عبيد الله الزهري يقول أخبرني الطريقة الثانية اللي بعدها الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أم الفضل عن أم الفضل يقرأ في المغرب بالمرسلات عن أم الفضل الإسناد الذي قبله الذي هو متصل به لأنه متصل بالإسناد الذي قبله رجال الإسنادين هما رجال الإسناد الذي قبله رجال الحديث الذي قبل هذا إذا هو عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان عن الزهري يعني هذا هو الذي يعني في الإسناد السابق فهو أيضا في هذا الإسناد وفي الإسناد الذي يليه وفي الحديث الثاني أن عن ابن عباس عن أم الفضل وأم الفضل هي أمه هي لبابة بنت الحارث الهلالية وهي أم أولاد العباس وأكبر أولاد العباس الفضل فهي تكنى بأم الفضل والعباس يكنى بأبي الفضل وقالت إنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات وأنها إيش ما سمعته بعد ذلك ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله يعني إن هذا هو وجه إرادة في مرض الرسول ووفاته لأنه قال في آخره ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث ابن سعد عن عقيل ابن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن أم الفضل قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدري ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله فقال إنه من حيث تعلم فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلمه إياه فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم. ثم ذكر حديث ابن عباس حديث ابن عباس أن عمر كان يحضره مع كبار الصحابة وهو صغير وهو توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد نهز الاحتلام كما جاء في حجة الوداع حيث جاء راكبا على أتان قال وكنت قد نهزت الاحتلام يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهز الاحتلام رضي الله عنه فكان كان عمر رضي الله عنه يدنيه مع الكبار ويكون من أهل من خاصته ومستشاريه الذين يعني يحضرهم ويحضر معه ابن عباس وهو صغير. فقال قال عبد الرحمن بن عوف إننا أنا أبناء مثله، ومع ذلك ما دعوا كما دعي، لأن الذين دعوا كبار وهو جاء وهو صغير مع الكبار. فقال إنه حيث ترون يعني ما عنده من العلم وما عنده من الفقه يعني وما عنده من جودة الرأي يعني معناه أنه لميزة خاصة. ثم أراد أن يوقفهم على شيء مما عنده من الفهم والإدراك ودقة الاستنباط، فقال ماذا تقول في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله نعى له أجله وأخبره بأن أجله قريب، وأنه إذا جاء نصر الله والفتح فإن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وأن عليه أن يسبح الله ويستغفره. قال فسبح بحمد ربك واستغفره. فقال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني فهم دقيق. بعض الصحابة ما فهموا من إلا أنه إذا فتح الله مكة يحمد الله ويسبح الله ويستغفره إذا فتح الله عليه، وهو فهم منها أن الأجل قد قرب. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يقول سبحانك اللهم بحمدك يمتثل قول الله فاستبح بحمد ربك، واغفر اللهم اغفر لي يمتثل قوله واستغفره إنه كان توابا. فكان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده هذا الذكر الذي بعضه دعاء وبعضه ذكر، أوله ذكر وهو سبحانك اللهم بحمدك هذا ذكر وثناء على الله، وأما قوله اللهم اغفر لي هذا دعاء. ولهذا الغالب على الركوع التعظيم والغالب على السجود الدعاء، ولكنه بهذا الحديث يدل على أنه يمكن أن يدعى قليلا في الركوع وأن يدعى وأن يسبح الله قليلا في السجود، ولكن الأكثر أن يكون في الركوع التعظيم وفي السجود الدعاء، حيث كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ففي السجود ثناء وتنزيه، وفي الركوع تعظيم. والأصل أن السجود يكثر فيه الدعاء وأن الركوع يكثر فيه التعظيم، وقد جمع بين هذا وهذا في الركوع والسجود. الحاصل أن هذا كما قال ابن عباس أن هذا أجر رسول الله، ولهذا أورده هنا في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته، من أجل أن فيه ما قاله ابن عباس أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن أبي بشر، هو جعفر بن إياس المشهور بابن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس، اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقال ما شأنه أهجر؟ استفهموه، فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، فأوصاهم بثلاث، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس، وكان يعني وكان في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يوم الخميس وما يوم الخميس وما يوم الخميس، يعني يوم الخميس الذي هو قبل وفاته بأربعة أيام وخمسة أيام، لأنه توفي يوم الاثنين وهذا الكلام قاله يوم الخميس فهذا يعني يبين أن هذا الذي حصل في هذا اليوم يعني شيء عظيم، ولهذا قال يوم الخميس وما يوم الخميس، يعني أن حصل فيه هذا الكلام الذي جاء في هذا الحديث وحصلت فيه هذه القصة، فهو يعظم من شأنها ويعظم من شأن هذا الذي حصل يوم الخميس الذي قبل وفاته بأربعة أيام وخمسة أيام صلوات الله وسلامه وبركاته. قال ثم بين الذي أراده في التعظيم يعني هذا الذي حصل في يوم الخميس، قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا، ائتوني بكتاب يعني بمداد ورق أو بشيء يكتب عليه، يعني أدوات الكتابة، المقصود بالأول أدوات الكتابة، وأما المقصود الكتاب الثاني هو الذي كتب وتمت كتابته. ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا، فإن الكتاب المقصود به المداد والورق أو الشيء الذي يكتب عليه، والكتاب الثاني هو ما يكتب فيه، هو ما يكتب في ذلك الذي طلب إحضاره للكتابة فيه. أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعدي، وهذا الكتاب الذي هذا الشيء الذي هم به ولم يتم ذلك، أي الكتابة، هو يعني قيل إنه يتعلق بالخلافة وأنه يبين من يكون خليفة، وقيل إن مقصود من ذلك يذكر يعني شيئا من الأحكام التي فيها توضيح وبيان، لا أنه شيء أراد أن يبينه ثم لم يبينه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي والشريعة كاملة، فلا يقال إنه مات وبقي شيء لم يبين، لأن الرسول ما توفي إلا وأكمل الله به الدين وأتم النعمة على هذه الأمة، كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول عليه السلام ما كتب، حصل ما حصل مما ذكر في هذه القصة ولم يكتب، وتوفي رسول الله وهو لم يكتب، ولكن لا يقال إن الشريعة ناقصة لأن الرسول أراد أن يكتب شيئا ثم مات ولم يكتبه، فإذا هي ناقصة أبدا. لو كان هناك أمر لازم لا بد منه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عاش أياما جاء عنه بعض الأحكام، فلو كان هناك شيء لازم ما تركه في هذه المدة، لأنه ما قاله مات في الحال بحيث أنه لا يتمكن، وإنما جلس بقي أياما حتى يوم الاثنين، وجاء عنه يعني أحاديث وروي عنه في ذلك أحاديث، فإذا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا متحتما لا بد من بيانه ثم مات ولم يبينه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويمكن أن يكون هذا الكتاب الذي أراد أن يكتبه هو الذي جاء في الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في أول مرض موته: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا لأن أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر يعني فيكون يعني هذا الكتاب الذي أراد أن يكتبه إن كان مراد به الخلافة فهو هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وقال إنه يأبى الله والمسلمون إلا بكر، يعني أن المسلمين سيتفقون بطوعهم واختيارهم على أبي بكر رضي الله عنه، فلا يحتاج إلى ذلك الكتاب، فلا يحتاج إلى أن يكتب، لأن هذا الذي أراده يعني يأباه الله ويأباه المسلمون، يأبى الله أن يكون الخليفة غير أبو بكر، ويأبى المسلمون أن يكون خليفة إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فإذا يحتمل أن يكون هذا هو الذي أراده إن كان خلافه، وإن كان المقصود أنه يبين يعني أحكاما ويفصلها، فيعني هذا احتمال، ولكن لا يقال إنه لما لم يبينها فإن الشريعة ناقصة وتوفي رسول والشريعة ناقصة، وإنما يعني جاء عنه صلى الله عليه وسلم يعني في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان أراده صلى الله عليه وسلم. وهو محتمل هذا ومحتمل هذا. فلما تنازعوا، أحد يقول الرسول يعني متعب في المرض واشتد به المرض، وكونه يعني يحضر يعني شيء يكتبه يؤثر عليه ويشق عليه، وبعضهم قال يعني دعوه يكتب. فاختلفوا، فالرسول قال يعني لا ينبغي عندي تنازع، أو عند نبي التنازع، وجاء في بعض الروايات لا ينبغي عندي التنازع. ثم قال قوموا عني، وقد قاموا عنه ولم يكتب ذلك الذي أراد كتابته. لكن جاء في هذه الرواية قالوا ما له، ما شأن أهاجر؟ قيل إن المقصود بذلك أنه يعني قد يظن أنه حصل في مرض موته صلى الله عليه وسلم يعني شيء من الشدة التي قد يحصل كلام من المريض يعني وهو يعني من شدة المرض، وأنه قد يعني يخشى أن يكون بعض المنافقين يعني لو كتب يعني يقولون أن هذا كتبه وهو في حال يعني متأثر بشدة المرض، فيقدحون في ذلك الكتاب الذي أراد أن يكتبه صلى الله عليه وسلم لو كتبه، فيكون في ذلك يعني مجال أو أن الذي قاله ممن هو حديث عهد بالإسلام، من حديث عهد بالإسلام يعني قوله أهجر يعني أصابه يعني شيء من التأثر الذي يجعله يتكلم كما يحصل من بعض المرضى عندما يشتد به المرض، يتكلم بكلام وهو متأثر، فيخشى أن يكون يعني يحتمل يكون بعض الذين قالوا ذلك ممن هو حديث عهد من الإسلام، أو أنه قد يجد المنافقون مستندا أو متكئا يعولون عليه في القدح فيما قاله الرسول أو فيما يكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. شهر أهجر استفهموه، فذهبوا يردون عليه، فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم بثلاث. أوصاهم بثلاث: إخراج المشركين من جزيرة العرب، وأن يجيزوا الوفد بما كان يجيزهم صلى الله عليه وسلم، ويعني الثالثة قال يعني الراوي أنه نسيها أو سكت عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب، يعني هذا يعني فيه دليل على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بأن جزيرة العرب لا يبقى فيها إلا المسلمون ولا يستوطنها إلا المسلمون، ولكن يعني كونه يأتي أناس يعني طارئين يأتون ويرجعون ولا يستقرون، هذا يمكن أن يدخل تحت قوله وأن أحد من المشركين سجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما أمنه، يعني فيدل على أن الطارئ الذي يأتي لحاجة ثم يرجع أنه لا يكون مثل الذي يستوطن ويستقر في جزيرة العرب. والحديث عام في جميع المشركين من اليهود والنصارى والمشركين، لأنه جاء في الصحيح في صحيح مسلم أنه قال أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، يعني أنه ما يبقى فيها إلا مسلمون، وأن الذين يستغنونها ويستقرون بها المسلمون، لأنها مهد الإسلام، وهي يعني منها شع النور وانطلق الهداة المصلحون يعني منها من مكة والمدينة إلى أقطار الأرض لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وأن يجزوا الوفد، أي الوفود يجزونهم بمثل ما كان يجيزهم صلى الله عليه وسلم. والثالثة لم تذكر، وقد قيل فيها أقوال، منهم يعني من ذكر يعني بعض الحديث الذي جاءت في آخر ما أصابه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل وصيته بالصلاة حيث قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وغير ذلك مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني في مرضه وهو من آخر ما أوصى به. وقد جاء عن بعض الصحابة أو الصحابي الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمع كلام رسول الله بعد هذه الكلمات يعني بعد قوله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم قال لم أسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال يعني هذه الكلمات. ففسرت بأنها الشيء الذي جاء عنه بعد ذلك ومن الوصايا التي أوصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا قتيبة عن سفيان عن سليمان الأحول قتيبة لا يروي إلا عن ابن عيينة. نعم. عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبين عن ابن عباس قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس وهو قريب من الذي قبله فيما يتعلق بكونه أراد أن يكتب كتابا وأنه حصل يعني في الصحابة الذين كانوا موجودين في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من يقول يعني غلبه الوجع ويشق عليه الكلام فكتابته تؤثر عليه ويكون بها مشقة عليه وقالوا حسبنا كتاب الله يعني ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول لا دعوه يكتب. وكان ابن عباس ممن يريد من الجماعة الذين يقولون بتفضيل أو أولوية كونه يعني يكتب لهم كتابا ولهذا كان إذا حدث بهذا الحديث يقول إن الرزية كل رزية ما حال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب ذلك الكتاب. ومعلوم أن كما مر أن ذلك الكتاب لو كان أمرا متحتما متعينا لابد منه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتركه وقد عاش بعد ذلك أياما. فلو كان هناك شيء بقي من الدين لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في هذه المدة التي تلت يوم الخميس. لكن لما لم يحصل منه عرف بأن هذا ليس أمرا لازما إن كان في الخلافة وهو من جنس الحديث الذي قاله في أول الأمر ادعي لأباك وأخاك. وإن كان في غير ذلك فإنه يعني في يكون زيادة إيضاح وبيان وإلا فإن الأصل موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله عن عبد الرزاق علي بن عبد الله المديني عبد الرزاق بن همام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. كما ذكر حديث ابن عباس وحديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به, أي لما نزل به الموت, وبعض النسخ نزل به يعني نزل به نزل به الموت مبني المعلوم ومجهول المجهول, وكل ذلك يراد به الموت, أو لما نزل به أي الموت, نزل به أي نزل به الموت. طفق يطرح خميصة له على وجهه, طفق يعني جعل خميصة يعني كساء له أعلام أو له أعلام, فكان يغطي به ويكشف إذا حصل اغتمام بسبب الخميصة أزالها, ثم عندما يذهب عنه الاغتمام يعيدها, ثم إذا حصل الاغتمام يعني أزالها. فكانت هذه حالته, يغطي ويكشف, طفق يطرح الخميصة له على وجهه, فإذا اغتم بها كشفها. قال وهو كذلك يعني في هذه الحال التي يعني هو في النزع, لعنة الله على يعني اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم بها مساجد, يحذر ما صنعوا, يحذر ما صنعوا. يقول الراوي الصحابي أن هذا قاله في هذه الحالة التي هي يعني في آخر حياته صلى الله عليه وسلم, التي هي آخر حياته عليه الصلاة والسلام, يعني يدل على أنه حكم محكم غير منسوخ لا يقبل نسخ حال. وهذا من الأشياء التي قالها الرسول بعد يوم الخميس, هذا الحديث الذي فيه التحذير من اتخاذ قبور مساجد ولعن اليهود والنصارى اتخاذ قبور مساجد, هو من جملة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخميس, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو روحه تنزع, قال هذا الكلام وروحه تنزع عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الذي حصل يعني فيه بيان خطورة يعني هذا العمل الذي عملوه, وأنهم لعنوا بسبب ذلك, لعنوا بسبب ذلك, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر الناس أن يفعلوا مثل ما فعلوا, يحذر الناس, يحذر أمته أن تفعل ما فعلت الأمم السابقة الذين لعنوا, كما جاء في حديث لعنة الله على اليهود والنصارى. إيش السبب؟ اتخذوا قبورهم مساجد. لماذا قال؟ يحذر ما صنعوا. لماذا قال هذا الكلام؟ يحذر أن تصنع أمته مثل ما صنعوه. يعني إذا هذا حكم محكم لا يقبل النسخ بحال من الأحوال, لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مات, ما عاش حتى يأتي نسخ, ما عاش حتى يأتي نسخ. فإذا هذا هو الحكم المحكم الذي لا يقبل النسخ بحال من الأحوال, لأن هذا من آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام, من آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام, فهو محكم. ولهذا فإن هذا الذي وجد في كثير من بلاد المسلمين من وجود البناء على القبور في المساجد, فإن هذا من أعظم المصائب ومن أشد البلاء, وذلك أن هذا حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاته. بعض الناس يعني يتعلق بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويرون أنه في يعني داخل الجدران, قالوا إذن هو في مسجده, إذن ما في بأس أن الناس يبنون على القبور مساجد, أو يدفنون الموتى في المساجد, أو يدفنون الموتى في المساجد. هذا الدخول الذي حصل في المسجد إنما حصل في عهد بني أمية وفي أثناء عهد بني أمية, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة, لأنه جاء في الحديث عن بعض الصحابة أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون, المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه النبي, المكان الذي يموت فيه النبي يدفن في مكانه الذي مات فيه. ولما كان الرسول دفن في عائشة دفن في بيت عائشة. فإذا هذا من خصائصه, كونه يدفن الدفن في البيوت هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون, وقد مات في المكان الذي هو بيته صلى الله عليه وسلم, والذي هو في عائشة بيت عائشة الذي توفي وهو فيه عليه الصلاة والسلام, فدفن في مكان وفاته. فكيف يعول على شيء أحدث في زمن بني أمية وتترك الأحاديث المحكمة التي لا تقبل النسخ بحال من الأحوال. هذا هو الذي يجب أن يعول عليه، لا أن يعول على خطأ حصل في عهد بني أمية، لا يعول على خطأ حصل في عهد بني أمية، وإنما يعول على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وروحه تنزع، وروحه في النزع عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ما نزل برسول الله هي الموت، طفق أخذ يطرح قميص على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. يقول الراوي أنه قال ذلك محذرا أمته أن تصنع مثل ما صنعته الأمم السابقة. قال وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وعبد الله بن عباس قال أخبرني عبيد الله أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا أن شاء إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. ثم ذكر هذا القطعة من حديث عائشة المتعلق بمراجعتها للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الرسول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني في مرض موته قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكانت عائشة يعني تحاول أنه يصرف هذا عن أبيها، وبينت السبب في هذه الرواية وهي أن الناس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس كانت عائشة رضي الله عنها ما لا تحب أن يقوم أبو بكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يعني بعدما يأتيهم شخص يصلي بهم بعد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتذكرون ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من وفاته ومن فقده، فيتألمون لكونه ذهب وكونه جاء أحد بعده، ومعلوم أن ما جاء أحد بعده لا بد من هذا لا يكون سواه، فلا بد أن يأتي أحد بعده، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه دليل على أنه أحق من غيره بالخلافة. ولهذا قال عمر يوم السقيفة رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نترضيك لأمر دنيانا، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نترضيك لأمر دنيانا. وكانت عائشة أيضا مما قالت أنه رجل رقيق وأنه كثير البكاء وأنه يعني يحصل منه البكاء، يعني هذا مما أظهرته من الأسباب التي تريد أن يعدل. وقد بينت في هذا الحديث أنها يعني لا تريد أن يكون أبوها هو الذي يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتذكرون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعني يحصل ارتياحهم لأحد يكون بعده، هكذا فهمت وهكذا أرادت رضي الله عنها وأرضاها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أصر على أن يتولى الإمامة وكان يصلي بهم حتى توفاه الله عز وجل، حتى توفي الرسول وهو يصلي بهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر حديث عائشة وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات بين حاقنتي وذاقنتي، يعني بين حاقنتها الذي هو بطنها الذي فيه الماء وفيه الطعام، وذاقنتها الذقن يعني أنا على صدرها الذي هو بين الذقن وبين البطن، يعني وكان مسندا رأسه على صدرها، يعني بين ذقنها وحاقنتها، فكانت هي عند خروج روحه وهو على صدرها رضي الله تعالى عنها وارضاها، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبيه محمد. ثم يعني أشارت إلى شدة الوجع الذي حصلت له، وقالت ما أكره ما أكره ما أك لا فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد، يعني يكون أحد يصيب شدة في الموت أنا ما أكره، يعني إذا حصل لأحد شدة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ما أكره هذه الشدة، لأن الرسول حصل له شدة أعظم منها، لأن الرسول في مرضه حصل له شدة، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل له هذه الشدة فأنا لا أكرهها لأحد بعده، لا أكره شدة الموت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن يعني أن شدة المرض شدة البلاء وشدة المرض فيه تكفير الذنوب وفيه رفع الدرجات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمر المؤمن كله له خير، يعني إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. وجاء في الحديث إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. فعائشة رضي الله عنها تقول مشيرة إلى ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدة في المرض، لا أكره شدة الموت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان رسول حصل لكذا فإذا حصلت لأحد من الناس بعده أنا ما أكرهها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق حصل له هذا، فإذا حصل لمن دونه فإنني لا أكره ذلك بعد ما شهدته وما رأيته من شدة المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث التنيسي عن الليث بن سعد عن ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن بكر الصديق عن عائشة نعم. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أن عبد الله بن عبد والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل أعطاني رجل أموالا لأتصدق بها وأنا محتاج، فأخذت هذه الأموال ولم أتصدق بها، فهل علي إثم؟ عليك أن ترجع إلى صاحبها وتخبره بالذي حصل، فإن أقر ذلك وإلا فإن أقر ذلك ووافق عليه فلا بأس، وإن لم يوافق على ذلك فأنت تقوم بتأدية هذا الشيء الذي أعطيت إياه إلى المساكين والفقراء الذين أراد تسليم ذلك لهم. يقول حفظك الله ورعاك، ما حكم إنشاء جمعية خيرية علمية اجتماعية والقائمون عليها ليس لهم اتجاه سياسي ولا حزبي، إنما الهدف من إنشائها توعية الشباب خاصة والدعوة إلى الله تعالى؟ الذي يقوم بمثل هذه المهمة إذا كان يعني اتجاهه سليم اتجاههم سليما، وأن ما يحصل منهم إلا الخير، وأنه لا يترتب على ذلك مضرة، فمثل هؤلاء يعني إنشائهم بهذه الجمعية التي يتعاونون فيها على البر والتقوى لا بأس بذلك. وأما إن كان عندهم شيء يعني خلاف ما ذكروه فإن السلامة والأسلم في حقهم أن كل واحد منهم يقوم بما يجب عليه دون أن يؤلفوا مثل هذه الجمعية، لكنها إنها كانت سليمة وعلى نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وليس فيها محاذير لا بأس بذلك. ما حكم من يقول أنا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حي وليس بميت. إن كان يقصد الحياة الدنيوية وأنه حي في قبره كما هو حي يعني في الدنيا فهذا من أبطل الباطل، وكيف يكون على في حياته الدنيا وقد مات، وقد أخبر الله عنه قال إنك ميت وإنهم ميتون، وقد مات وخرجت روحه، فالحياة الدنيوية غير موجودة. كان يقصد أن الحياة الدنيوية أنها موجودة وأنه ما خرج من الدنيا ودفن وهو حي، هذا كلام باطل. وإن كان مقصود حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء فالرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره، الشهداء في قبورهم أحياء يرزقون، والرسول صلى الله عليه وسلم حياته أكمل من حياتهم، حياة برزخية حياته البرزخية أكمل من حياته، إلا أن حياة برزخية ليست كحياة الدنيا لا يخاطب فيها ولا يطلب منه شيء، وإنما يسلم عليه ويصلى ويسلم عليه ويدعى له، لكن لا يدعى ولا يطلب منه شيء. يعني هذا يعني الحياة البرزخية لا إشكال فيها، بل هي له ولغيره، ولكنه أكبر الناس حياة في البرزخ. وإلا فإن الشهداء أحياء في قبورهم، وكذلك غيرهم يعني في قبورهم، منهم المنعم ومنهم معدم، منهم من ينعم ويصله نعيم الجنة في قبره، ومنهم من يعذب ويصله عذاب النار في قبره، والعذاب للروح والجسد والنعيم للروح والجسد.